الإمامة، ما هذه الناس يمشي يعني يمسح شيء قليل يعني من الشعب هنا كما قال أعماله وقال مالك والشعب يعني هكذا يعني. في ناس قالوا إنه الإمامة دي يعني ما هو زي إمامتنا هذه يعني، الإمامة هذه يعني يكون إمامة يعني سادة كل الراس يعني. يعني أشبه بالخوف يعني، أشبه بشنو؟ بالخوف الذي يغطيه جميع شنو؟ شايفين؟ هذه هي الإمامة العربية، وإن كانت الإمامة العربية ليست يعني إمامة مثل إمامتنا هذه طويلة 3 4 5 10 أمتار زي ودونه كده 10 أمتار، حتى لقى واحد عنده 10 أمتار قال لي اسمع أنا بشتري منك الإمامة دي بكذا مليون، ما تشتري ما تلبس إمامة زي حقتي دي. ف يعني المسح على الإمامة يعني ورد، يعني ورد المسح على الإمامة. عند البخاري يعني المسح على الخفين يعني، المسح على الخفين في هذه الروايات يعني كأنه يعني لما رأى يعني لا لا لا لا لا لا يعني الحديث يعني فيه المسح عموما وأشبه بالأحاديث عند مسلم وما شابه ذلك، ف يعني تقاضى المخرج هذا يعني تقاضى وقام قال يعني رواه البخاري، قال رواه البخاري في كتاب اللباس باب جبة الصوف في الغزو والمسح على الخفين كله ما في ذكر الإمامة، ذكر الإمامة عند بقية أصحاب السنن والإمام مسلم. وقام لبس جبة ضيقة الكمين في السفر، هذا عند البخاري كتاب اللباس، لأنه لما أراد يعني يغسل يديه المرفقين ما استطاع وطلع من هنا، كانت ضيقة. ونقر الصلاة في الخفاف وإذا أدخل إليه وهما طاهرتان يعني يمزح عليهما ما يحتاج إلى إخراجهما. كذلك هذه الإمامة ذكرتها لكم هذه فيمزح من هنا، يمزح يعني جزء من الشعر هذا والباقي إلى آخره بالذؤاب هذه. وبعض منهم عند أحمد يقول انه هو مسح راسه اولا ولبس هذه الامامه، خلاص لما يلبس هذه الامامه هي اشبه بشنو؟ اشبه بالخوف يمسح عليها. نعم نعم احسن الله اليكم. قال باب ما جاء في الغسل من الجنابه. وقال حدثنا عناد قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن خالته ميمونه قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابه فاكفى الاناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثم ادخل يده في الاناء فافاض على فرجه ثم دلك بيده الحائط والارض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم افاض على راسه ثلاثه ثم أفاض على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قال هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أم سلمة وجابر وأبي سعيد وجبير بن مطعم وأبي هريرة وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يغتسل من الجنابه بدا فغسل يديه قبل ان يدخلهما الاناء، ثم غسل فرجه ويتوضا وضوءه للصلاه، ثم يشرب شعره الماء، ثم يحثي على راسه 3 حثيات. هذا قال هذا حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره اهل العلم في الغسل من الجنابه، انه يتوضا وضوءه للصلاه ثم يفرغ على راسه 3 مرات، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل قدميه. قال والعمل على هذا عند أهل العلم، وقالوا إن انغمس الجنب في الماء ولم يتوضأ أجزاه. قال وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. يعني قصف في المويه يعني هذا ما يجيه يعني وحده، لا بد يعني من الدلك، يعني أجزاه مع التتبع، أجزاه مع التتبع يعني تتبع، لأنه في مواضع من الجسد حتى لو أنت غطست في الماء ما بيصل إليها الماء، لا يصل إليها الماء ما بين إليتيه أنف وهذه، لأنه لو وصل الماء للأنف وهو غطس في الماء بيغرق، فكأنها في جاذبية تمنع الماء إلى الأنف، إلى الأنف، وكذلك إلى جهة الشفتين أو الفم، لأنه متى ما فتح فيه هذا يعني يغرق، حصل له الغرق بإذن الله تعالى. فلذلك يعني الحديث كما قال يعني ما جاء في الغسل من الجنابة، النبي صلى الله عليه وسلم رتب الغسل، رتب الغسل. الفقهاء قالوا يعني إذا نزلت عليه مطرة ولا دخل في أي حاجة وتتبع بعد ذلك يعني إبطيه وسرته ويعني وفرجه وما بين فرجه وإليتيه والدبر والركبتين وظاهرهما وباطنهما وخلل الأصابع وخلل الشعب، قالوا خلاص يعني هو حصل الغسل، يعني حصل الغسل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما فعل هذا، إنما كان يعني يفعل الغسل المعلوم، يعني يوضع له ماء كما قال فأكفى الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه مرتين أو 3 مرات، ثم أدخل يده في الإناء فأفاض على فرجه، شايف أفاض على فرجه، مو مجرد يعني صبة، أفاض إفاضة، أفاض إفاضة، يعني لا بد أن يتتبع هذا الفرج كما قال الفقهاء، يعني حتى الفتحة في الذكر هذه لا بد أن يغسلها، أو أنثيي، هذا الفقهاء شبهوا الأنثيي أنثييه والدبر الكرشة بتاعت البهيمة هذه يطلعوها وقطعوها مع المرارة، ايش ما ينوم ها بعد الفجر دي تبعوها بها، إذا ما تتبعتها أنت لو غسلتها بس دخلت الماء في الأنفس في الفيد ولا هذه بتقطعها وتاكلها ولا بتتتبع، فشبهوها قالوا الدبر ده فيه طيات عند الفقهاء 14 طية، ولذلك لما ذكر يعني الإمام بن علي زيد قال يعني ويصب الماء ويجيد العرق. عارف العرق؟ مثلا لما يعرف كده يعني هتقول كده وخلاص وتنزل اللي اسمها الدلكة، ولا عندها شغلانية. كذلك زي هذه شبيهة بهذه الكرشة، هذه لازم يتتبعها ويتتبع ما بينها وما بين يعني الفخذين هنا وهنا، لأن يعني سمعت هنا قال وأفاض الماء على، أفاض الماء على شنو؟ على فرجه، على فرجه. بعد ذلك يعني دلك يده بالأرض، دلك يده بالأرض أو بالحائط إذا كان فيه طين، وما عندهم جير ولا عندهم يعني أسمنت ولا أي حاجة على الطين هذا. أما كان على هذا فلا شيء، يعني فلا شيء، يبقى على التراب. أكثر مادة هي تزيل هذه الأشياء إذا خرجت من قضاء الحاجة أو في غسلك، في غسلك التراب هذا، هذه يزيل الروائح هذه. وكذلك يعني يعني يتوضأ وضوءه للصلاة، ويفيض على رأسه 3 يعني قرفات أو 3 إفاضات. وجاء في حديث يعني ميمونة هذه فيها رواية أخرى، صب على إذنه على شقه الأيمن، رأسه هذا شقه الأيمن، هذه قرفة، وهذه قرفة المرة الجاية، والثالثة يعم بها جميع الرأس، يعم بها جميع الرأس. وبعد ذلك يعني لأنه كان يؤخر يعني رجليه في الوضوء، في الوضوء يعني، فغسل رجليه يعني ثم تنحى أو ثم أفاض على سائر جسده. والحديث محفوظ يعني، وقال لك عن أم سلمة وجابر وأبو سعيد وجبير بن مطعم وأبي هريرة وعائشة وأم سلمة ونساء النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، لأنهن كنا يغتسلن مع النبي عليه الصلاة والسلام. صح، هذه حقيقة، لأنهن أكثر معرفة يعني أكثر معرفة بمسألة الغسل من الرجال. طيب رواية عائشة هذه، رواية عائشة هذه ثم غسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يشرب شعره الماء. يشرب معناه سقاية، مش حاجة خفيفة وانت ماشي. ثم يشرب شعره الماء قبل الغسل، يشيل الماء كده، يشرب معناه خلاص يعني مشى في كل شنو المسامات الموجودة دي. بعدها يقوم 3 سيارات، وبعدها هذه اليمين من راسي والثانية الشمال من راسي والثالثة لهما جميعا، لهما جميعا. قال هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث متفق عليه يا مولانا، لكن هذه هي عبارات الإمام الترمذي، يعني الترمذي، وهذا حديث يعني رواه يعني الجماعة، الجماعة كلها التسعة كلها، يعني ما في واحد تخلف في عدم الرواية لهذا الحديث، إلى أحمد إلى دارمي إلى مالك إلى ستة المعلومين هؤلاء، يعني جميعهم. وذكر يعني قال يغتسل بالماء وما شابه ذلك، لكن أحسن له يعني يغتسل حتى لو دخل في الترعة ولا في النار أو في البحر، يقعد في الطرف يعني ويقعد داخل الماء ويغتسل الغسل المعروف، هذا أحسن. بعد ذلك إذا أراد أن ينقمس أو يغتسل الماء بعد ذلك ما في مانع، خلاص وعمل يعني. قال هو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقول أبو حنيفة وقول مالك كلهم قالوا كده، يعني حتى أبو حنيفة قال قد دقته المطرة حتى من غير نية وعنده جنابة، قال خلاص ارتفعت، عنده ما شرط النية، النية ما شرط، دقتك المطرة ليل آخر خلاص، لكن مو صحيح من غير نية ومن غير تتبع لهذه الأشياء يعني. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال باب: هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل؟ أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد المقبورية عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله، إن امرأتنا شد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات من ماء، ثم تفيضي على سائر جسدك الماء فتطهرين، أو قال: فإذا أنت قد تطهرت. قال: هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها، أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على رأسها. هذا هو صحيح، يعني حكم ضفائر المغتسلة عندها ضفائر، يعني تعمل شعرها 3 زي ما مر علينا في بنت النبي صلى الله عليه وسلم، 3 ضفائر صح، 3، لكن النشاط الموجود عندنا هذا خاصة الذي يسمى الآن يعني الشذاذ هذا، الماء لا يصل إليه، هذا الماء لا يصل إليه، هذا الذي جعل يعني جعل عبد الله بن عمرو يقول يعني أنقل يعني الشعر. وعندنا في المذهب يعني قالوا يعني المالكية يعني عندهم لا بد من النقض، يعني خاصة إذا كان شعر المرأة فوق جعودها، طبعا عندنا هنا في افريقيا والسودان وغالب البلدان الغربيه ان الشعر فيه جعوده صح او جعد مره واحده، هذا لابد يعني اذا كان هي ضفرته ضفرا شديدا اكيد الماء لا يدخل فيه، هم قالوا يتغلد أبي حنيفة، يعني الناس أبي حنيفة قالوا إنهم الماء كانوا ما في شرط يعني شديد لإيصال الماء، يعني يعني صب الماء خلاص زي المطر عندهم، دقتك المطر خلاص، فلذلك يعني قال في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل ولا ما تنقض، أو ترك المرأة نقض ظفر رأسها كما هو عند النسائي هكذا، فالمسألة لحاذا بحال كل يعني امرأة، يعني كل امرأة، فإن كانت تعلم بأن الماء يصل إلى جميع البشرة، بشرة هذه يعني لجميع يعني الجسد، الجسد يبقى ما يلزم يعني نقض الشعر هذا، ولا يجوز عندنا إذا كان الشعر مرات يعني لما يكون يعني قليل عندنا، أهل المذهب وأهل الفقه قالوا مرات بتعمل عليه خرق، خرق عارفينها القماشة ولا الدلاقين هذه يقطعوها ويربطوا بها كله ضفيرة ولا كله شعرتين ثلاثة أربعة بهذه الخرق، الخرق الخرق هذه سواء كانت خرق من لا لا لا لا لا لا يعني من قماش أو شعر آخر، مرات يكون عندها شعر آخر المرأة اللي بتستعير الشعر هذا اسمه جورسي، زمان سموه جورسي ولا حاجة دي، فبتربطه مع كل شعرتين ثلاثة تربط معه جورسي هذا، هذا لابد من إخراجه لأنه ما من جنس الشعر، لأنه يمنع يعني حيمنع وصول الماء إلى الشعر، حيمنع وصول الماء إلى الشعر الأصلي، فلذلك ينبغي على المرأة أن تحتاط يعني. نعم. نعم أحسن الله عليكم. قال باب: ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا الحارث بن وجيه قال حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وانقوا البشر البشرة. قال في الباب عن علي وانس: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه الا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك، وقد روى عنه غير واحد من الائمه، وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار، ويقال الحارث بن وجيه ويقال ابن وجبه. هذا الحديث أشبه بالموضوع ويقول منكر، لكن ليس معنى ذلك إنك ما توصل الماء، يعني ليس معنى ذلك يعني عدم صحة هذا الحديث، يقول خلاص والله يا أخي ما صح الحديث، ما أنا لا أعمل به، أنت ما بتعمل به، هو بتعمل بحاجة أخرى، لأنه وإن كنتم جنبا فالطهارة معروف، الطهارة هي يعني معروف الطهارة، طهارة كاملة زي ما وصفت الآن في حديث الماوي، لكن هذا لأن الحارث وجيه هذا إنه هو منكر الحديث، وليس كما قال يعني الإمام الترمذي بأنه ضعيف يعني أو حديث غريب يعني غريب لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك يعني ليس بذاك الذي يتكل عليه الناس في الرواية أو يذهبون إلى روايته أو يعملون بروايته، وقد روى عنه غير واحد من الأئمة، صح؟ صح، يعني فيما وافق فيه الأئمة وليس فيما تفرد به، يعني فيما وافق فيه الأئمة، وافق ولا ما وافق ما خلاص هو الحديث صحيح هكذا، ولذلك الذي يتفرد يعني به فهذا من المناكير يعني، هذا من المناكير. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب في الوضوء بعد الغسل. أبي قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل. قال هذا حديث حسن صحيح، وهذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ألا يتوضأ بعد الغسل. لأنه توضأ في الغسل يعني، توضأ مع الغسل، توضأ مع الغسل، وعندنا من المذهب يعني، عندنا من المذهب لو أنه يعني لابس سروال ولا لابس حاجة يعني تغطي يعني محل الفرج هذا، ودخل في الماء واغتسل للآخر الغسل الصحيح السليم، وغسل يعني ذكره فرجه وعليه يعني هذا الثوب، هذا الثوب، وهو باب من اغتسل عريانا مر علينا في البخاري مشى، والله حق أن يستحيا منه يعني، إنسان ما يغتسل عريان حتى ولو كان في الخلوة، حتى ولو كان في شنو؟ في الخلوة. وإن كان سيدنا موسى يغتسل في الخلوة عريان، صح؟ يعني لحاله، لحاله ما معه واحد يتوارى وراء جبال، هو خلع ملابسه وجمع الكلام في سيدنا موسى، بنو إسرائيل بيستضيفوا كل يوم كده مع بعض، كل واحد ينظر للآخر، هاي أنت ما شاء الله وأنا ما شاء الله وكده يعني، قلت لهم وتركهم للغيث مع هذا الملك اسمه مين هذا؟ ذكرناه قبل كده، ها نعمان ولا هاي نعم أغلف، قال لي أنت أغلف؟ عندهم عادي من الغيث لما انه فاطمه هذه اللي بيحبها بتعمها بدايه، وكل مره هو يعني يلقى فرصه يلاقيها بس يعني، اها مجموعة نساء معاين فاطمه هذه ابنة عم من الغيث، اغتزلن في بركه وراد، جاء اخذ ملابسهم كلهم ما خلى واحده، طبعا المقصود انها فاطمه بس، قال كل واحد جاي تاخذ ملابس، جات واحده شينا انت كل واحد جاي اعطاها، اخر واحده جات منه انت عمو هذه، هذه هي المقصوده، طبعا ما رضات وكذا، فقام ذبح الناقه حقته، ذبح الناقه إكراما لمنو؟ لفطومة هذه، وبعد ما خلاص كل حاجة وأكلوا، طبعا كل واحدة عندها ناقة هتركب شنو؟ لازم يركب مع عمي، وهذا المقصود، فركب قدام كل مرة وثانية، هذا ممنوع عندهم يعني، ممنوع الشيء الثاني يعني، فهمت؟ ولذلك أبوا أن يزوجوها له، بس كل ما يجي فيها بركة كده بس، فهمت؟ فالناس يعني كانوا يغتسلوا العورات يعني ما بأي حاجة، كان عندهم عادي عادي، حتى العرب يعني لو واحد يعني إزاره يعني انكشف وقع منه هو شايل حاجة رافع حاجة، ما في حد يقول له كده، يقول لك في ايه؟ ها؟ ما في اي حاجه. احد الصحابه يعني يبنوا بالمسجد، وبعدين يعني ازار وقع، مشى لما وصل الطوب ولا الطين وما زال يعني، قال له النبي قال له البس ملابسك. يعني كيف انك تمشي قدام الناس؟ ليه؟ لانه كان عندهم كده ما في حاجه يعني. المراه ذاتها هن بتطلع عريانه. يقول ما في واحده يعني تعيرني يعني ملابس ما عارتها. تضع حاجه صغيره كده على فرجها لانها دارت طوف البيت. طوف البيت هذا لازم يكون واحد من اسباب يديك ملابس، ولا يكون عندك انت ملابس جديده جديده زي البلد في جنوب مكه. لانك انت انسان عاصي. وطيب من اهل مكه البيع بيقول الاصنام، لا ديل اهل البيت، ديل السدنه، ديل الحمص، ديل ما عارف ايه، يسلموكم ويجروا قبل الليل والنهار ويفعل كده وكده وكده. هو في النهار في النهايه هو من اهل الله، من اهل البيت. ده كان عند الناس كده. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال باب: ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل. قال حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. قال: فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. قال في الباب عن أبي هريرة عبد الله بن عمرو ورافع بن خديج أبيه أبي قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. قال حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. قال: وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا التقى الختانان وجب الغسل. نعم. يبقى إذا التقى لكن الرؤية إذا جاوز هذه يعني أوضح وأفصح في يعني الدخول. يعني إذا دخل ختان الرجل في ختان المرأة، ختان يعني فرجها. ولذلك حتى الناس قالوا بالقتال للرجال والنساء، منه هذا الحديث، لأن المرأة يسمى ختان والرجل يسمى ختان. ولذلك العلمانية والشيوعية والملاحدة والكفرة وبعض المتأسلمين هؤلاء يعني مدعين الإسلام والحرية وكذا، يقول لك ده تشويه، يعني هذا تشويه للمرأة وما شابه ذلك. حتى كلموني واحد ناس البيت، قال واحدة قالت في الإنترنت، قالت القرآن ده قرآن بالله، يذكرنا مع الغايط ومع الخرق، ولا ما أعرف. أو يا أحد قال كيف إنه يعني يذكرون مع الغايط؟ أنت لاقي الغايط؟ أنت تلاقي الغايط ما كويس والله، كان يكون أحسن. لكن في ناس الغايط ذاتهم ما بحصلوا الدرجة درجة الغايط هذه، يكونوا أسوأ من ذلك، لأنهم أنجاس. نجاسة القلب دي ما بعضها نجاسة أصلا، نجاسة القلب دي أصلا ما بعدها نجاسة، أصلا ما في نجاسة بعد القلب دي يعني أنجاس هذا. ولذلك ربنا قال إنما المشركون نجس، نجس يعني نجس للآخر، يعني ما تزول هذه النجاسة إلا إذا دخل الإسلام، إلا إذا دخل الإسلام. قالت يذكرون مع الغائب، مسألة عجيبة يعني. الغائب ده لو حبسه منك البول، والغائب ده كان ربنا حبسه، ما بتمشي إلا الدكتور جاي يفتحك يمين وشمال ويسرحك يمين وشمال وخليك عريانة يمين وشمال ويلعب فيك يمين وشمال. وكلمونا يعني بعض الدكاترة الأفاضل، قال بعض الدكاترة يعني يدقها هنا يقول ما مدبب مسوى ما عارف ايه كده. ليه؟ لانها تحتها خلاص بقت تعذر على الدور تحتها، الشغلانيه اللي يشتغل فيها هو زي ما داير. ولذلك قال الاسلام يعني قال يعني المراه ما تتعالج عند الرجل، يعني ينبغي على الاسلام ان يكون عندهم اطباء اطباء اطباء يعني. ومن الامور الخبيثه والفاسقه يعني تجد انسان متخصص يعني في النساء والولاده، يعني يدخل يده جوا في فرجها لما يتلمس محل الرحم وكده. يمكن واحد صاحبنا يعني صديقنا يعني في مدينه من المدن، يعني كنا جماعة كان عندنا دورة ما يذكر المدينة ذاتها عشان ما يعرفوا، لأنه هو من أكبر الأخصائيين في تلك المنطقة. بعدين لما عرفوني قلت له يا مولانا أنت زول عندك دين وعندك أخلاق، كيف إنك يعني تكون متخصص في النساء والولادة؟ وقال ما في حد قال لي أصلا. سبحان الله يعني قرا ثاني، هو كبير في العمر قرا وحاجة خلافها وتخصص فيها وما شابه ذلك وخلاها. معقول تدخل إذا في داخل يا أخي؟ معقول؟ ما معقول. والفقهاء جميعا قالوا المرأة هذه يعني إذا كان المرض يعني في محل العورة يقطع من ملابسها قدر محل المرض هذا، يقطع قماش قدر كده، فهمت؟ يعني يكون قدر الدع. كلمني واحد من أخواننا كان في أفغانستان في شمبات، كان بيجينا دائما، كان في أفغانستان وبعدين يعني عنده معرفة في الطب يعني، فقال واحد يعني ملا ولا طالب علم ساقه عشان يطعن زوجته يعني الحقنة، الحقنة يطعنوها هنا مش ولا في الإليا؟ قال لي لا لا ما في حاجة في الإليا. قال له أصله قالوا كده، قال له خلاص في اليد في اليد، لا لا ما تكذب، أطعم فوق التوب هنا التوب ده أطعم فيه طوالي. قال أنا استغربت يعني عشان جاي هناك، وأنا لما جاء وقام سألني من أول ما جاء سألني قلت له ده كله عن العلم والفقه قالوا كده وما داري يقطع ثوبه خلاص تطعنه، لكن انت اذا اردت انك تطعن هذه المرأة في هذا المحل تقطع قدر شنو؟ قدر الحقنة. اللي انا ما اعرف اي حاجة عشان جاهز، قلت له جاهز شنو يا ولد؟ جاهز وين يا ولد؟ جاهز ايه؟ قال له جاهز نفسك، ما الناس ما عارفة احكام شرعية يا مولانا، يعني ما عارفين احكام شرعيه كل اي حاجه. يعني تدخل على الدكتور عايز يديها الحقنه في الاليا، ها ها يرفع لها ثوب فوق، يا اخي ده ما عنده علاقه، افتح في محل الاليا دي قدر ما تقطعه خلاص، اقطع قدر العقنة صح؟ بعد ما طلعها خذ الطرف يوم النت يعني تصب الدواء. لا ما في كلام زي ده. انتم متعلمين يعني؟ الناس ما يتعالجوا؟ لو اردت يعني اتكلم في اشياء زي دي واشياء كثيره شفتها في عيني ومشيت وكذا ورجال ونسوان يعني طلاب الجامعات الجامعه الاهليه وكان معي واحد اسمه قصي الله يرحمه ويرحمه، قلنا له تفضلوا نسافر رجال مع بعض. يعني واحد فارق قال لي ما النسوان كان من يطلبها مع النبي؟ قلت له لا. قال لي كيف؟ قلت له البخاري لكن لا. تفضينا؟ قلت له غسيل ما صلي مع الناس دي، مش قدامنا طبعا. الرجل البخاري يصلي عليه يصلي من الناس. صلوا ركعتين وسلموا الظهر يعني وقعدوا يتونسوا وكذا. واحد قال له يا جماعه احنا صلينا كم؟ قالوا صلينا ركعتين. قالوا الامام تم علينا الصلاه. قالوا تم كيف؟ ما حد. قالوا احنا بعد ما صلينا. قلت له يا اخي انت لا بتدافع عن الباطل بره ده، انت ما عارف صلاه الجمعه، ما بتعرف الاستدراك ولا بتعرف يعني تلافي الصلاة ولا عارف الأركان. الصلاة فيها كم ركن؟ قال لي ما أعرف والله. وبس يدافع عن المرأة إنها تيجي تغتسل ولا توضأ يعني وترفع إيدها فوق ومسمرة هنا فوق. تفضل. قلت له يا أخي معقول يا أخي؟ هذا لعب. قال لي صلاتنا دي شنو؟ قلت له ما عندنا غرض بصلاتك ولا حاجه ولا عندنا غرض بك، ما عندك في ذات انه عشان نقعد نصلي حق فيه، وانت ما في اي حاجه بيشوف شغلتك. كان داير لك دينا بيشوف لك محل علم وين وسأل واعرف الاسلام وادخل في الاسلام من جديد عشان تعرف الاسلام. لكن انا اقعد الان واقول لك والله دي كده ودي كده، ما عندنا شغله. فشايف اذا جاوز الختان يعني بمجرد ما دخل، لكن لو لامس الختان، الختان لامسه كده اذا مس يعني ما في روايه مس محمول على على على جاوزه مساه هنا الا ينزل منه الماء او يجد الشهوه الكبرى او تجد هي الشهوه الكبرى، لانه هذا ما جاز ما جاوز ولا جاز المكان. يعني لابد هذا هو إذا جاز، إذا جاوز وإذا جاز، وإلا ما عليه غسل، ما عليه غسل إذا كان في الخارج إلا أن يجد الماء. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء أن الماء من الماء. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب قال إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله قال هذا حديث حسن صحيح، وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبي بن كعب ورافع بن خديج. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرد وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلاه. أبي قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن أبي الجحاف عن عكرمة عن ابن عباس قال إنما الماء من الماء في الاحتلام. قال سمعت اليارود يقول سمعت وكيعا يقول لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك. وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف. ويروى عن سفيان الثوري قال حدثنا أبو الجحاف قال وكان مرضيا. قال في الباب عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير وطلحة وأبي أيوب وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الماء من الماء. نعم، هذا قبل أول الإسلام يعني، كان في أول الإسلام، مر علينا في البخاري، مر علينا في البخاري، ومر علينا في مسلم، الجماعة دي العزبان بن مالك أصلا، النبي صلى الله عليه وسلم عزبان كان بيجامل في زوجته، النبي يعني صاح يا عزبان عزبان أخرج فرجه، أول ما أدخله وسمع يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخرج فرجه، ما أتم يعني حاجته، ما نزل منه أي شيء، قام اغتسل سريع وخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلنا عجلناك، عجلناك ما تركناك قضيت حاجتك، فقال إذا عجلت أو أقحط، لأنه صابه القحط، ما القحط عدم نزول المطر، هذا سماه يعني شبهه بالمطر، لما ما ينزل المطر الناس بيكون عندهم شنو؟ قحط، زي القحاط اللي عملوها لنا الآن في الدعامة والجماعة دي، قحطوا البلد كلها، بقى ما في أي شيء، الناس ما في أي حاجة، والحكومة أسوأ منهم، قالوا لهم خلاص، قبل كم يوم قتلوا 60، وهم احتفلوا بأن العاصمة خلاص انتهت، ما في أي حاجة، الدعامة أرسلهم سيارات قتلوا في صابرين 60 54 أو 60 ومية وزيادة، وما لقوا حتى يعني إلا مسائل الكفن، يا جماعة اللي عنده ولاية اللي عنده ثوب اللي عنده كذا، لأن الدنيا ما فيها حاجة، والحكومة احتفلت، تحتفل تحتفل بإيه أنت؟ تحتفل لأنه ما عنده عقل، ما عنده شنو؟ عقل، فلذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام نادى عتبان، قال إذا أقحط يعني أصابك القحط هذا، عدم المطر، عدم نزول الماء، اغسل فرجك. أقصد شنو؟ فرجه وخلاص، والحديث يعني رواه البخاري ومسلم وأمة من الناس وأحمد فلان وعلان جماعات كثيرة جدا، وقال إنما الماء من الماء، الماء من الماء يعني في احتلام، يحتلم يعني إذا احتلم هذا عليه الغسل، إذا جامع عليه شنو؟ أن يغسل، هذا في الأول، لأنه هذا حديث عتبان وعثمان وعلي والزبير وطلحة وأبي أيوب وأبي سعيد وأبي بن مالك، أبي بن وي من كعب جاء آه. ثمانية وخلاف هؤلاء الثمانية كلهم رووا أنه إذا جامع ولم ينزل ليس عليه شيء يعني ما عليه غسل اتنسخ هذا اتسخ، الحديث مر علينا الآن، إذا جاوز الختان وجب شنو؟ الغسل، وحديث البخاري ومسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جعدها فقد وجب أجعدها، بعد جعدها أنزل ولا ما أنزل؟ إيه جاءت رواية في مسلم وإن لم ينزل، لكن راويها فيه كلام، يعني إذا جحدها زاد يعني وإن لم ينزل، وإن لم ينزل هذا باتفاق الناس جميعا، يعني حتى هؤلاء الثمانية وغيرهم كلهم رجعوا عن هذا القول. لما عمر سأل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء كثير يعني في مسلم يعني كذا مرة قالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم جامع وأصابه يعني كسل، كسل يعني كسل معناه ما قدر يعني يواصل المشوار للآخر يعني بحيث ينزل الماء، وكان يغتسل كما قالت عائشة وسلمة وفلان وفلان من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يباشر معهن هذا الجماع، أليس كذلك؟ بلى صحيح؟ فيبقى هذا منسوخ. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال باب في من يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلاما. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا حماد بن خالد الخياط عن عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشه قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل، قالت عن الرجل يرى انه قد احتلم ولم يجد بللا قال لا غسل عليه. قالت ام سلمه يا رسول الله هل على المراه ترى ذلك غسل؟ قال نعم ان النساء شقائق الرجال. وان قال وانما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر قال حديث عائشه في الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، وعبد الله بن عمر ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث، وهو قول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين اذا استيقظ الرجل فراى بله انه يغتسل، وهو قول سفيان الثوري واحمد. قال وقال بعض اهل العلم من التابعين إنما يجب عليه الغسل إذا كانت البلة بلة نطفة، قال وهو قول الشافعي وإسحاق، وإذا رأى احتلاما ولم يرى بلة فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم. قال إذا احتلم يعني ظن أنه احتلم وما وجد يعني شيء، ما عليه شيء، الحديث هذا ضعيف جدا، لأنه فيه عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر صحابي؟ لا لا، عن عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن أخيه هذا داخل أخيه عن القاسم بن محمد عن عائشة، في طريقة يصل لابن عمر هذا بعيد ولا ما بعيد؟ بعيد مرة يعني بعيد، هذا يسمى العمري، يعني يده عبد الله بن عمر هو وأخوه عبيد الله بن عمر، يقول لك المكبر ضعيف والمصغر ثقة، عبيد الله ما تصغير صح، وعبد الله تكبير يعني مكبر، المكبر هذا ضعيف، غلب عليه الزهد والورع وما شابه ذلك، كان من اهل الحديث ومن اهل الفقه، كان يعني صار من اهل الفقه ومن اهل الزهد والورع، مع انه في الايام المباركه يعني، بخلاف اخيه عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر يعني جد ابن عمر جده او جدهما الاثنين يعني مع بعض، ولذلك حديثه لا يعتبر به، لكن العمل على هذا من الناحية شنو الفقهية، رأى أنه احتلم واستيقظ ما وجد حاجة، لا لا شيء عليه، نايم ما رأى ولا شيء، لكن وجد البلل والبلة هذه، وعرف أن هذا يعني المني الذي يخرج من الإنسان، يجب عليه الغسل، يجب عليه الغسل لهذا البلل، لهذا البلل، أما إذا لم يجد شيء هذا قول عامة أهل العلم أنه لا شيء عليه، وإذا رأى احتلاما يعني رأى أنه هو يجامع في النوم ولم يرى بلة. لما استيقظ ما في أي حاجة، ما شبال، لا في آثار مني، لا كذا لا كذا لا كذا، ولا شيء على ثوبه. إذن ولم يرى بلة فلا غسل عليه عند عامة أهله، يعني جميعهم متفقين، يعني متفقين على ذلك. أرجو أن يكون الأمر والمسألة واضحة. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في المني والمذي. قال حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي قال حدثنا هشيم عن يزيد بن ابي زياد قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال من المذي الوضوء ومن المني الغسل. قال وفي الباب عن المقداد بن الاسود وابي بن كعب قال هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه من المذي الوضوء ومن المني الغسل. قال وهو قول عامه اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول سفيان والشافعي واحمد واسحاق. بل هذا قول عامه اهل العلم، يعني عامه اهل العلم، يعني ما في خلاف، بغض النظر عن وجود يعني يزيد بن ابي زياد في كلام، لكن الحديث اصلا محفوظ، الحديث اصلا محفوظ، يعني من المذي الوضوء هذا موجود، يعني عند البخاري عند مسلم عند جماعه عند فلان عند علان، يعني ما يخلو اي كتاب من حديث البخاري هذا، يعني كلهم اتفقوا على ذلك، لأن علي اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم بواسطة مين؟ ها؟ المقداد بن المقداد ابن الأسود ولا الأسود؟ المقداد بن الأسود، صح؟ قال له أنه بنت النبي يعني تحكي، يعني أنا متزوجة ما أستطيع أن أسأل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من الحياء الذي ينبغي أن يكون. فقال فيه الوضوء هذا المقداد من الأسود، ولذلك قال في الباب عن المقداد من الأسود وأبي بن كعب، وهذا حديث حسن صحيح، يعني فيه كلام، لكن حديث البخاري حديث مسلم حديث الجماعة صحيح، لأنه عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، يعني ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه من غير طريق، يعني طرق، يعني وهو قول عامة أهل، لا بد أن يتوضأ من المذي، المذي هذا لا بد أن يتوضأ منه، ومن الوجه بديت بالعجمية الوجه الذي يخرج عقب الاستنجاء، من كل واحد عنده وجع ظهر ولا عجوز ولا يعني بيشتغل على الأحمال الثقيلة، ويخرج هذا اسم الوجه عجلات زجاج، فلا بد أن يستنجى منها إذا خرجت بعد الوضوء، فلا بد أن يتوضأ. المني والمذي والودي والبول هذه من جهة الفرد، عنده المني في بعض الأحوال إنه ما يغتسل منه، وإن كان فيه خلاف الشافعية عندهم خروج المني هذا بشهوة أو بغير شهوة يغتسل، وغريته العجماوية والمني في بعض صوره أصابته حكة لدغته عقرب، خوف واحد إنسان لما أخرج الماء دخل في ماء بارد خرج منه الماء ما ساخر خرج منه الماء، ركب الدابة من أول حركة خرج منه الماء، لأنه هذا ليس هو من العادة، ليس من العادة خروج الماء بهذه الصور، صح؟ أي ما هذه الصور ما عادة خروج الماء، خروج الماء معروف أنه بشهوة وأنه وأنه وحكي عن ابن عباس يعني، جاء واحد وأظنه كان موجود عكرمة ولا موجود واحد آخر من موالي ابن عباس، ابن عباس يصلي صلي، قال له كل ما أحك فرجين إنه يخرج الماء، قال لي عليك الغسل، ابن عباس كان يصلي قال خفف، قال لي علي بالرجل، قال لي تجد كذا تجد كذا تجد كذا تجد كذا، قال لي لا، قال لي ما عليك هذا مرض، أنا قال لي مولاه بما أفتيته بكتاب؟ قال لي لا، بسنة؟ لا، كلام واحد من أهل العلم؟ قال لي لا، طيب أنت كيف؟ ما هو خرج من الماء بس، يعني خروج الماء ده خلاص دليل على أنه إيه؟ لازم يغتسل، ولازم الإنسان يعني يعرف الفقه، فقه الحديث، إذا ما عرفت فقه الحديث ما هتعرف الأحكام الشرعية أصلا، يعني ما هتعرفها. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال: باب في المذي يصيب الثوب. أبي قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد هو ابن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء فكنت أكثر منه الغسل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عنه فقال: إنما يجزئك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه. قال: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا. قال: وقد اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب، فقال بعضهم: لا يجزئه إلا الغسل، وهو قول الشافعي وإسحاق، وقال بعضهم: يجزئه النضح، وقال أحمد: أرجو أن يجزئه النضح بالماء. لكن صحيح الغسل والغسل لا بد أن يغسل المذي هذا، يعني شبه اتفاق، يعني في خلاف، يعني شبه اتفاق أنه نجس مثل البول يعني ومثل الوجه، بخلاف المني يعني طاهر عند أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم إلا المالكية عندهم نجس، والحنفية عندهم غدر، الغدر طبعا انه زي المخاط وزي البزاق، هذا البزاق يعني واحد بزق فوقك يعني هتمزح وخلاص مشي، لكن واحد كان بزق فوقك ممكن تقتله مره واحده في الزمن ده، مره واحد يعني ركبي عربيه وبعدين بيزق بورق بزق، وانا كان راسي برا بلاني بزاق، الناس قاموا عليه وكذا، قلت له: يا جماعه البزاق طاير خلوه بقف، يعني انا طاير كيف؟ انفك الراي ده، قال لي: مليح انا مكيت انا طاهر ما طاهر طاهر ما طاهر، قلت له: مو طاهر كيف؟ نجاسه شنو؟ ما هو نجس، فين بعض الناس كده عقلاء؟ قلت له: بزاق النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتبركوا به؟ اي والله، قال لي: صح، لكن قال لي: شنو اذا بزق فيك ده بتقتله ذاته؟ قلت له: البزاق ده طاهر اصلا، هو خطيه اذا بزقت في المسجد لانه لا يليق بالمسجد، ولأنه فيه أذى، عندك يعني عندك أزمة، عندك تيبي، عندك سل، بيطلع يعني معاه البزاق حسن المذبوح، مخات وحاجات، من حقك انك تدفنه يعني عشان مات هذه الناس، لكن بالنهاية انه هو طاهر، فالبزاق طاهر، ما قال لا حكي وسوي كذا بهنا يعني لا المرأة الأصابع يعني الحيض تحكه وتسوي بالبزاق، تسوي بالبزاق وبعدك تنضح عليه الماء، ولو كان البزاق نجس فكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ولذلك يعني وقد اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب، وقال بعضهم لا يجزي إلا الغسل، وهو قول الشافعي وإسحاق ومالك في جماعة من أهل العلم، وأحمد قال أرجو أن يجزيه النطح، النطح بالماء يعني، النطح بالماء يعني، فيه خلاف، لكن الأحوط القصر، القصر هو الأحوط، نعم. نعم أحسن الله إليكم. طبعا غسل الذكر كله، غسل الذكر كله يعني من المذي، نعم، اغسل ذكرك، فليتوضأ واغسل ذكرك، يعني يتوضأ ويجي يغسل ذكره، ها؟ لو أنه يعني توضأ وأصابه المذي، وبعدين توضأ وجاء يغسل ذكره، لقى لسه فيه لزوجة ولا حاجة في الفتحة هذه، ولا بد يستنجي منها، يدخل حوض، يدخل حجر، أي حاجة يطلع هذه، وبعدين يغسل، عنده وضوء؟ ها؟ ما عنده وضوء، تكلمنا على في أول الأمر يا جماعة، صح؟ في المجلس الثاني ولا حاجة ولا الثالث، ما عنده وضوء، اغسل ذكرك يعني اغسل ذكرك أول وبعدين توضأ، صح؟ ما قال جبريل جاء علمه وقال له بعد تتوضأ صب ما على شنو، على ذكرك، هذا مو صحيح كده، هو الحديث ما هو صحيح، الحديث ما هو صحيح، ذكر الترمذي، لكن لو حصل لإنسان شيء أول حاجة يصب الماء على شنو؟ على فرجه، بعد ما يتحسس إنه ما في حاجة يصب الماء عشان يزيل الوسوسة، لكن يتوضأ ويجي يصب الماء على فرجه، لا لا. نعم أحسن الله إليكم. قال باب في المني يصيب الثوب. أبي قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال ضاف عائشة ضيف فأمرت له بملحفة صفراء فنام فيها فاحتلم فاستحيا أن يرسل بها وبها أثر الاحتلام فغمسها في الماء ثم أرسل بها فقالت عائشة لما أفسد علينا ثوبنا إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه وربما فركته قال وربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعي. على هذا حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا في المني يصيب ثوب يجزئه الفرق وإن لم يغسل. قال وهكذا روي عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة مثل رواية الأعمش. قال وروى أبو معشر هذا الحديث عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال وحديث الأعمش أصح. المني لأنه يعني طاهر، بس فيه قذارة يعني إنه يمشي للمسجد واغتسل وسرواله مليان مني، يعني هذا يعني يدل على أنه هو غير متحضر، يعني فيه بداوة. النبي ربما قتله إذا كان يعني المني لين لين، هذا طبعا ما الحق فيه، الحق فيه الحق هذا يزيله ما يزيله. إن كان لينا قتلته عائشة رضي الله عنها، إن كان يابسا حكته بظفرها بعود بأي حاجة، وربما نضحته بعد ذلك، وربما لم ينضح. لماذا؟ فخلاص هو يعني في حد ذاته يعني ليس بالنجس، ما هو نجس. ولذلك هذا الرجل يعني احتلم في فراش، دوب فراش احتلم فيه مش غسلوا كله، بدل غسل محله غسلوا كله من اول الى اخر. قالت معناها هذا الرجل يعني افسد علينا يعني ثونا، اديناك ثوب منك تتغطى به وتنوم فيه وما شابه ذلك. طبعا ما عرف الحكم الشرعي، لما افسد علينا ثونا، انما كان يكفيه ان يفرقه حكم بأصابعه. قالت ربما فرقته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه، وربما قتلته وآثار الماء ظهر على الإزار. النبي صلى الله عليه وسلم ما لبس سروال أصلا في الإزار، يعني ربما قالت قتلته وآثار الماء يعني ظهر. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال باب غسل المني من الثوب. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث حسن صحيح، وحديث عائشة أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمخالف لحديث الفرق، لأنه وإن كان الفرق يجزئ فقد يستحب للرجل أن لا يرى على ثوبه أثره. قال ابن عباس المني بمنزلة المخاض، فأمطه عنك ولو بإذخرة. غير المقام. نعم أحسن الله إليكم. الشافعي عنده المني طاهر حتى يوكل، يعني من أراد أن يأكل المني يأكل. ها يقول المني طاهر خلافا للمالكية، نعم، ويجوز الفرق ويجوز الغسل، ويلزم الغسل من باب الاستحباب لما يكون لين، يعني يلزم شنو؟ الغسل. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في الجنوب ينام قبل أن يغتسل. قال حدثنا أنس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. قال حدثنا أنس قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق قال نحوه. قال وهذا قول سعيد بن المسيب وغيره، وقد روى غير واحد عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ قبل أن ينام، وهذا أصح من حديث أبي إسحاق عن الأسود. وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد، ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. كان يعني يتوضأ إذا أصابته الجنابة، يعني مع زوجته، يعني ما لم يكن يعني الجنابة هذه يعني كانت في السحر. إذا كان في السحر ما لا يتوضأ غالبا، ما هو بعد ما أقام الليل وما شابه ذلك وبقي من السحر يعني آخره شيء قليل. قالت عائشة: ربما ألم بها أو ألم بإحدى زوجاتي. ألم يعني معناها قضى حاجته وجامعها وما شابه ذلك. فينتظر يعني طلوع الفجر. ليه؟ لأنه ما حينوم، صح؟ ما حينوم. فلذلك لما يعزل ابن أم مكتوم فهو يقوم يغتسل وهكذا، ولما يأتي بلال يعني يقوم يصلي ركعتي الفجر. أما إذا كان من أول الليل كان يتوضأ، لأن أبا إسحاق هذا أو الراوي عنه هذا أخطأ، يعني أخطأ أنه كان يتوضأ قبل أن ينام، وهذا أصح من حديث أبي إسحاق عن الأسود. أبي إسحاق ذات الرجل جماعة يعني. فالعلة هنا في أبي إسحاق وليست في الأسود. لماذا؟ لأنه جماعة الأخير روى عن طريق الأسود بأن هذا يعني خطأ، هذا يعني خطأ. إن كان من أول الليل يعني توضأ وضوءه للصلاة، وضوءه للصلاة. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال: باب في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام. قال: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. قال: في الباب عن عمار وعائشة وجابر وأبي سعيد وأم سلمة. قال: حديث عمر أحسن شيء في هذا الباب وأصح، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا أراد الجنب أن ينام توضأ قبل أن ينام. نعم، لأن هذا حديث اللي أصل عند البخاري، ولم يخرجه هنا يعني. حديث عمر هذا أصح، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. هل الوضوء هذا للوجوب أو للاستحباب؟ يعني اختلفوا فيه. ابن حزم ذهب إلى الوجوب، أكثر الفقهاء يعني لم يذهبوا إلى الوجوب، إنما هو للاستحباب، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم. وإن كان الإنسان ينبغي عليه أن يعمل بالعزيمة يعني يتوضأ. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال: باب ما جاء في مصافحة الجنب. أبي قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا ابن سعيد القطان قال حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب، قال: فانبجست فاغتسلت، ثم جئت فقال: أين كنت أو أين ذهبت؟ قلت: إني كنت جنبا. قال: إن المسلم لا ينجس. قال: في الباب عن حذيفة قال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، ومعنى قوله: فانخلست يعني تنحيت عنه. وقد رخص غير واحد من أهل العلم في مصافحة الجنب، ولم يروا بعرق الجنب والحائض بأسا. يعني أكثر أهل العلم على أنه الجنب يعني ليس بنجس، يعني بحيث لو أنك يعني سلمت عليه أو صافحته أو لمست يعني جزء منه يعني تصيبك النجاسة. قد رخص غير واحد من أهل العلم، أكثر أهل العلم يعني مصافحة الجنوب، مصافحة الحائط، مصافحة كل شيء يعني من أهل الإسلام يعني. بس اختلفوا في شنو؟ الكفار يعني في جماعة من أهل العلم يعني لا يصافحون الكفار أصلا، جماعة من أهل العلم، كان منهم الملا عمر هذا، من سمعت هذا الكويت يعني، بل أنا جالس معه ما يصافح الكفار يعني، الكويتي هذا اسمه عبد الله النفيسي، جلست قال معه فترة هناك أيام كان حاكم، قال ما يسلم على الكفار، قال قلت له يعني ناقشه يعني بقدر ما يفهم، قال لي كلامك صحيح يعني، يعني مصافحته لا تنقض وضوء ولا، لكن في ناس يعني قال له يعني كرهوا يعني، وأنا لذلك أكره يعني أن أصافح الكفار هؤلاء. جزاه الله خيرا ورحمه الله رحمة واسعة، ظلمه الجماعة يعني، بعد الناس دجالين يعني الموجودين الآن هؤلاء، يعني هو مات له سنتين ما حدث الناس، طبعا هذا ظلم، يعني معناه في سنتين اللي بيحصل هذا لو فيه خطأ يكون يعني منسوب إليه، لكن أكثر الناس يعني علموا بأنه في سنتين لأنه لم يظهر، طبعا مرات يعني اللعب الآن واللي جاء آخر حاجة هذا الذكاء الصناعي مشى، ربما يكون عند الأوروبيين من بدري يعني، لكن الآن وصل إلينا الذكاء الصناعي هذا، يخلوا يدي حميد يتكلم كأنه حي وهو في الآخرة، ولا أي إنسان مات بيتكلم الآن وهو بالآخرة، مو كده الذكاء الصناعي، هاي يعني شيء يعني من الحيل والأحابيل والضحك على الناس وما شابه ذلك، فرحمه الله يعني، فما في مانع من مصافحة الجنوب لأنه لا ينجس، وقال البخاري كتاب الغسل باب الجنوب يخرج ويمشي في السوق، يمشي السوق كان توضأ ولا ما توضأ، ما في شيء يمنعه من الحركة، نعم نعم أحسن الله عليكم. قال باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل. أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم بنت ملحان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة تعني غسلا إذا هي رأت في المنام مثل ما يرى الرجل؟ قال نعم إذا هي رأت الماء فلتغتسل. قالت أم سلمة هذا حديث. قالت أم سلمة قلت لها فضحت النساء يا أم سليم. قال هذا حديث حسن صحيح وهو قول عامة الفقهاء أن المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل فأنزلت أن عليها الغسل. قال أبي يقول سفيان الثوري والشافعي قال في الباب عن أم سليم وخولة وعائشة وأنس. نعم المرأة ترى مثل ما يرى الرجل، كثير من الأطباء يقول لك المرأة ما بترى وما عارف إيه، إلا الفقهاء يعني لأنهم يعلمون حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا هي لا ترى يعني أو لا يخرج منها الماء كيف يكون الولد؟ النبي قال يعني إذا سبق ماء المرأة أو سبق ماء الرجل، يعني سبق بمعنى على أصلا مش مسابقة إلى يعني إلى محل يعني سبق بمعنى على يعني على خصائص المرأة المنوية في المن الخارج منها هذا الماء على خصائص الرجل، أو الماء المنوي عند الرجل على خصائص المرأة، جاء شبه لأهله أو جاء شبه لأهله حديث جمع، ليس حديث ولا حديثين ولا ثلاثة ولا أربعة، مجموعة، يعني مجموعة أحاديث. مرة طبيب في مكة نازلين يعني قبل ما نمشي، أو نحن في منن صح للعمارة، وقرا معي في واحد من اللؤلؤ والمرجان، وجا في الحديث هذا هذين، قام قال لي يا مولانا نعم سؤال، قلت له نعم، قال لي المرأة يعني يخرج منها الماء، قلت له قال لي لا، قلت له قال لك منو؟ قال لي أنا طيب النساء، قلت له باقي طيب النساء ليه؟ قال لي خليني ما بقيت كامل، لكن قلت له أنت ما عارف حاجة، قال لي كيف؟ المرأة ما يخرج منها ما عندها بويضة وما شابه ذلك، قلت له يخرج من بين الصلب والترائب، شنو؟ صلب وترائب، جاءت مرأة، مرأة متوسطة 40 45 سنة حاجة يعني، جاءت قالت لي ده عندي سؤال، قلت لها تفضل، قالت لي تعال، مشيت، قالت لي يعني أنا احتلمت البارح، الاحتلام ده بيأثر في الحج حقي؟ قلت لها ما بيأثر أصلا لا في الحج ولا في الصوم ولا في أي حاجة، تغتسلي، قلت لها بس تعالي دقيقة، ما تستحي، الراجل ده الآن يعني عامل معي مغالطة، كلامك ده بيحل هذه المغالطة، قلت لها انت استفتيتني في شنو؟ قامت كلمته، قال لي سبحان الله، قلت له سبحان الله لانك انت ما عارف حاجه بس وسكت على كده، قعد معانا وخلاص فات. فالمرأة ترى مثل ما يرى الرجل، ولذلك يعني ام سلمة يعني استغربت، يعني ربما انها كانت لا تحتلم، يعني في جماعه من الفقهاء قالوا يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلمن، قالوا والله اعلم يعني بصحه ذلك، لعل هذا يكون يعني شاهد على كلام الفقهاء. وقيل انكرت عائشه لانها كانت صغيره، يعني ممكن، فالمرأة تحتلم تغتسل كما يغتسل الرجل، وهذا قول عامة الفقهاء. وفي آخرين يقولوا هذا قول عوام المسلمين، مش العلماء وحدهم، حتى العوام معهم، يعني ما في انسان مخالف، اللي يكون راجل هو حاجه، انا اسمه حاجه ده ما عندنا به علاقه، مش اللي عنده راجل حاجه ده، ما الدنيا دي كلها مليانه بالعناكب هذه. نعم نعم احسن الله اليكم. قال باب في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل. قال حدثنا هناد قال حدثنا مكي عن حريث عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ثم جاء فاستدفى بي فضممته إلي ولم أغتسل. قال هذا حديث ليس بإسناده بأس، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستدفئ بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل المرأة، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. ويقول كل الناس يعني، وإن كان الحديث فيه كلام يعني في خطبة هذا، يعني في حريث هذا فيه شيء يعني، لكن في النهاية يعني العمل به عند الناس جميعا، يعني ممكن يستكفي إذا وجدت اغتسلت أو لم تغتسل، يعني قبل ما تغتسل أو بعد ما اغتسلت، لأنه أصابه البرد فما في مانع يعني. نعم. نعم أحسن الله عليكم. قال باب: التيمم للجنب إذا لم يجد الماء. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن خالد بن الحذاء عن ابي قلابة عن عمرو بن بجدان عن ابي ذر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الصعيد الطيب طهور المسلم، وان لم يجد الماء 10 سنين فاذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك خير. قال: وقال محمود في حديثه: ان الصعيد الطيب وضوء المسلم. قال في الباب عن ابي هريره عبد الله بن عمرو وعمران بن حصين قال: وهكذا روى غير واحد عن خالد بن الحذاء عن ابي قلابه عن عمرو بن بجدان عن ابي ذر قال: وقد روى هذا الحديث ايوب عن ابي قلابه عن رجل من بني عامر عن ابي ذر ولم يسمه. قال: وهذا حديث حسن صحيح، وهو قول عامه الفقهاء ان الجنوب والحائض اذا لم يجد الماء تيمما وصليا. ويروى عن ابن مسعود انه كان لا يرى التيمم للجنوب وان لم يجد الماء، ويروى عنه انه رجع عن قوله فقال: يتيمم اذا لم يجد الماء. وبه يقول سفيان الثوري ومالك والشافعي واحمد واسحاق. كل الناس يعني إذا لم يجد الماء يتيمم، نص القرآن يعني، نص القرآن بغض النظر عن الحديث هذا يعني فيه شيء من الانقطاع أو شيء من الاضطراب أو شيء من الكلام، لكن في النهاية إذا لم يجد الماء إذا لم يجد الماء خلاص يتيمم، ربنا قال كده، بخلاف ابن مسعود وعمر كانا لا يريان للجنب إذا فقد الماء أن يتيمم. قال له ولو شهر، أنا موسى قال له ولو شهر، شهر كامل ما يتيمم أصلا، ما يتيمم ولا يصلي. طيب ما عمار وعمر، قال له عمر ما اقتنع بكلام عمار، عمار يتمرق مش وعمر لم يصلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار: انما يكفيك هكذا، ضرب بيده الى الارض ومسح وجهه صلى الله عليه وسلم وكفيه، قال هذا يكفيك. قال له عمر لم يقنع. طيب خلاص حديث عمار خلينا منه، دعنا من حديث عمار. ما تفعل بقوله تعالى: فلم تجدوا ماء؟ قال: فما درى ابن مسعود ما يقول؟ سقط. يعني يقوموا بتأول يقول: والله نحن عندنا نظر في هذه الآية أو لا فهم في هذه الآية، واضح خلاص، واضح يعني، هيصير واضح ده ما محتمل أصلا التأويل، ما تعمل من حاجة يعني. يتأمل بحاجة في حاجة أصلا هي ما تحمل إلا هذا المعنى الواحد، ما وجدت ماء تيمم. النبي قال لك تيمم، ربنا قال لك كده تيمم. أهل العلم نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القرآن قالوا لك تيمم، ما في ماء هاي تيمم. وإن كنتم مرضى أو على سفر صح؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا إذا كان مريض أو على سفر، صابتك جنابة أو لم تصبك جنابة، يعني ما جيت ماء تتوضأ تتيمم، أصابتك جنابة ما وجدت ماء للغسل ولا رفع الجنابة تيمم. ولذلك قال يقال ان ابن مسعود رجع عن قوله، ويقال ان عمر رجع عن قوله، وهذا المظنون يعني بهما. نعم. نعم احسن الله اليكم. قال باب في المستحاضة. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع وعبدة وابو معاوية كلهم عن هشام بن عروة على أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قال أبو معاوية في حديثه وقال: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. قال: في الباب عن أم سلمة قال: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي أن المستحاضة إذا جاوزت أيام أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة. هذا يعني قول العامة، لكن مالكا يرى يعني وضوءها لكل صلاة من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. لماذا؟ لأن الاستحاضة هذه مرض، يعني سلس، زي سلس البول أو سلس الفساء والضراد، السلس الذي يصيب الإنسان يلازمه يعني كل اليوم أو الأيام أو جل الوقت. جل الوقت يعني ثلثي الوقت أو أكثر. يعني هذا إذا قلنا له توضأ يتوضأ ويخرج منه الناقض قبل ما يصلي، في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة، ما إن شاء الله ما يصيبكم، لكن قد يصيب الإنسان. يعني حتى في الكتل ده مرات يعني بيكونوا ناس البيت نايمين وأنا أكون محتاج لقضاء الحاجة وما أحب أصلي. أصلي لنصل صلاة، حدث حدث حدث حدث حدث، كل مرة كنت بتيمم الأيام الأولى يعني، بخلاف الآن، الآن نتحرك وراي يعني، إذا ما لقيت لي إنسان تحرك يعني. ممكن صليت كان أنا كنت نايم العشاء، ممكن صليت 4 5 6 7 مرات. وفي الآخر ما قدرت أصلي خلاص. لما قريب الفجر يعني استيقظوا قمت يعني قعدت يعني قضيت صلاة العشاء. ليه؟ لأنه البطن يعني ما خلتني يعني أمسك الوضوء، وما هو سلس يعني يعتبر، هذا ما يعتبر سلس. ليه؟ في الغالب الأيام أكون عادي يعني. هذا بسبب البول والحقن والحقن، يعني حاجة طارئة. فإذا صليت العشاء قبل الفجر يعني هذا يعني يتحين الوقت الذي يزول منه هذا السلس أحسن. لكن إذا لازمه زي الاستحاضة هذه ما تقدر، لأنه سائل نازل صح، وربط على فرضها خرقة بحيث تمتص أول حاجة الجديدة الآن دي، تمتص كل الدم أو واحد ربط له يعني حقة البول دي اسمها إيه؟ القسطرة دي، البول ناقص نقطة نقطة نقطة نقطة نقطة نقطة. ينتظر متى؟ ما ينتظر ولا حاجة، يتوضأ ويصلي، ويصلي بنفس الوضوء هذا الظهر والعصر، ده هو يعني يؤخر الظهر إلى العصر هو المغرب والعشاء، ولو ما أخرهما له أن يصلي بهما، لكن الأفضل أن يتوضأ في كل صلاة إذا ما كان فيه يعني عسر أو مشقة عليه. إذا كانت في مشقة وعذر عليه يصلي بهما، لأنه لا ينتظر الوضوء إلا بحاجة ثانية، لأنه هذا مرض. إذا كان هذا القصرة، هذه قصرة أو الاستحاضة، لكن خرج منها بزاء أو تراث، ما نقول والله الله عندي سلف، لا. هو عمل له قصر وخرج منه فساء وضراط وغاية، لا، ما يقول والله أنا عندي سلف، لأن أنت ما عندك سلف، أنت سلف في حاجة واحدة بس، هذه بلاد الآن كده، ما هو ما صاب البول ده ونحن نصلي بس، بول غاية خرع أي حاجة، ماشي، ما عنده مشكلة. اليمنى؟ نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء أن المصاحبة تتوضأ لكل صلاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة فتصوم وتصلي. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك قال نحوه بمعناه قال هذا حديث قد تفرد به شريك عن أبي اليقظان. قال سألت محمدا عن هذا الحديث فقلت عدي بن ثابت عن أبيه عن جده جد عدي بما اسمه، قال فلم يعرف محمد اسمه. قال وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين أن اسمه دينار، قال فلم يعبأ به. قال لا لا ولا أحد بس كده كله بس لا. قال أحمد وإسحاق في المستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة هو أحوط لها، وإن توضأت لكل صلاة أجزاءها، وإن جمعت بين الصلاتين بغسل واحد أجزاءها. هذا ليس فيه شيء، يعني تتوضأ لكل صلاة ما فيه شيء يعني مرفوع أصلا، فهمت؟ شيء مرفوع ما فيه، يعني صاحب من المذاكرين الألباني، الألباني، لأنه أصل الحديث في صحيح مسلم، في صحيح مسلم، وكانت تغتسل لكل أو تتوضأ لكل صلاة من كلام هشام بن عروة، هشام بن عروة يعني ما هو تابعي من أتباع التابعين، لأنه يروي عن أبيه عن عائشة، عن أبيه عن عائشة، يعني ما في حديث صحيح فيه مثلا المستحاضة تغتسل لكل صلاة، تغتسل لكل صلاتين، تغتسل كل أسبوع، تغتسل كل يوم، كل هذه الروايات، إن قالوا تغتسل كل يوم، قال تغتسل لكل صلاتين تجمع يعني، تغتسل لكل صلاة، كل أحاديث وردت صح فيها كثير يعني الألباني، وأقدر أهل العلم على غير ذلك، لأنها ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول البخاري وكما يقول مسلم وغيرهم من العلماء، وغيرهم من العلماء، يبقى كلام الفقهاء. أحسن حاجة أنها تتوضأ لكل صلاة، لكل صلاة، لماذا؟ يخرج من الخلاف، ما عليها غسل، تغتسل لما تنقطع الاستحاضة، وليس على الوجوب يعني من باب التنزه والتطهر، هذا ما يتعلق بمسألة الاستحاضة، وفيها كلام أكثر من ذلك. نعم الله أحسن الله عليكم. الساعة 12 جزاكم الله خيرا وإحسانا، وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وفق الله أسرانا وأسر المسلمين المأسورين جميعا من المسلمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير. جزاك الله خير.